النعمان بن بشير رضي الله عنه. هو النعمان بن بشير ابن سعد الأنصاري. كان النعمان أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة للأنصار في جماد الأولى سنة 2 من الهجرة. أتت به أمه تحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وبشرها بأنه يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة، فعاش في خير سعة ومات شهيدا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولي النعمان نيابة الكوفة لمعاوية 9 أشهر، ثم سكن الشام وولي قضاءها بعد فضالة بن عبيد. ومن كلام النعمان بن بشير رضي الله عنه قوله: إن الهلكة كل الهلكة أن تعمل السيئات في زمان البلاء. وروى النعمان الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قتل النعمان شهيدا في وقعة مرج راهط سنة 64 للهجرة.